أو المعتو أو كذا، قد ينكروا بعض المحسوسات، الحقائق المحسوسة. فأنتم في حالة من الاثنتين، إما عناد في مخالفتكم، وإما عن يعني عدم أو اضطراب، يعني عن اضطراب في عقولكم. فخير مخالفتكم هذه لا عبرة بها، لأنها مخالفة للحقائق العلمية أو الحقائق المعلومة بالضرورة. ثم أمر آخر يلزمكم، وهو إذا قلتم بأن مخالفتكم هذه دليل على عدم دلالة الخبر على أو غير المحسوسات على العلم، طيب نقول لكم أنتم في من يخالفكم في مذهبكم السفسطائية. من هم السفسطائية؟ الذين ينكرون الحقائق جملة، يعني هؤلاء السمنية ينكرون الإيش؟ حصول العلم عن طريق غير المحسوسات، لكن السفسطائية ينكرون الحقائق جملة ويقولون ليس هناك حقيقة. أيوة، فهم ثلاث فرق يعني. فهؤلاء ينكرون، إذن أنتم الذي تقولونه في من يخالفكم فيه، إذن فهو باطل. فما ألزمتم به أو ما أجبتم به أولئك الذين خالفوكم نجيبكم نحن به. والسفسطائية الذين ذكرهم الشيخ هم منكروا الحقائق، ونسبة إلى السفسطة أو سفسطة يعني تجاهل. يعني هو يقول إنه من سفسطة، والسفسطة التجاهل، يعني التجاهل، ولأنهم ينكرون الحقائق فهم يتجاهلونها، فسموا أو نسبوا إلى بذلك إلى هذا المعنى. وقيل لأن لهذيانهم، لأنهم يتكلمون كلاما لا معنى له، قولهم يكرون الحقائق هذا هذيان، والهذيان يسمى سفسطة. وأنا في اعتقادي أو في ذي ظني، لست لا أحققها الآن، أنها كلمة أصلا غير عربية. ها؟ الأصل الكلمة هي ليست عربية، وما إلى معناها إنكار الحقائق. والذي ينكر الحقائق إذا تكلم بهذا المعنى يتكلم بماذا؟ بجهل وهذيان. نعم. الشيخ عندما ذكر نسبة السفسطة والسفسطة ذكر السفسطة فرقة تنكر الحقائق وفصلها. نعم، هي فرقة تنكر الحقائق، لكن لماذا سميت أي بهذا الاسم؟ لم يشير إليها. وبعض أهل العلم نسبه وقال إن من السفسطة، والسفسطة التجاهل، وسفسطة يعني تجاهل، والذي ينكر الحقيقة يتجاهلها، ها؟ والذي يعني يتجاهلها ينسب إلى هذا المذهب. وعلى كل حال، سواء النسبة إلى فرق، هي إلى فرقة معلومة، لكن أصل نسبة، أصل النسبة لا يهمنا كثيرا. وإن كان قال بعض أهل العلم إن معنى السفسطة، وقد يكون في العربية أخذت هذه الكلمة سفسطة وسفسطائي إلى آخره، وجعلوها للهذيان أو لتجاهل الحقائق نسبة إلى هذه الفرقة، وهذه الفرقة قد تكون منسوبة إلى بلد أو إلى قوم أو كذا إلى آخر. لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا معرفة مذهبهم. مذهبهم نفس الحقائق، وهؤلاء الذين ينفون الحقائق ترى مذهبهم باطل. لا، مذهبهم باطل، وهم ثلاث فرق: عنادية وعندية وإيه ولا أدرية. عنادية وعندية ولا أدرية، يعني أظن وقتكم أثمن من أننا نضيعه في مثل هذا. يعني عنادية ينكرون، يعني يعاندون يكابرون، وعندية يقولون إن هذا حقيقة عند هذا وهذا حقيقة عند هذا، يعني ما هناك حقيقة واحدة ولكن هي نسبية. ها؟ ولا أدرية أيضا يتوقفون، والكل يعني خلاصته أنهم ينكرون الحقائق، وهذا أمر باطل. خلاصة ذلك أن هؤلاء الذين ينكرون الحقائق يخالفون السمنية فيما يعتقدونه من حصول الحقيقة والعلم في المحسوسات وحصرها في المحسوسات. فمخالف وكونهم يستدلون على أهل الحق بأن بمخالفتهم لهم، وكون تلك المخالفة دليل على عدم وجود حصول العلم بغير المحسوسات، يجاب عليهم بأن السفسطائية يخالفونكم فيما تذهبون إليه من حصر العلوم في المحسوسات، فالذي تجيبون به هناك يجيبكم به هنا. نعم. الثانية: العلم التواتري ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون. الأول: لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولأن الضرورية ما اضطر العقل إلى التصديق به وهذا كذلك. الثاني لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم على الأخبار وعدم تواطؤهم على الكذب. نعم هذه مسألة أيضا مسألة فيها جانب مهم وجانب تطبيقي يأتي، ولكن أيضا الخلاف فيها له. القائلون وهم أهل الحق جميعا بأن العلم بأن الخبر المتواتر يفيد العلم متفقون على أنه يفيد العلم ويحصل به، لكن اختلفوا في مسألة يعني فرعية عن هذه، وهي أن هذا العلم الحاصل بالخبر المتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ نريد أن نعرف ما المراد بالضروري والنظري حتى نستطيع أن يعني هل هناك فرق بينهما أو لا. الضروري العلم الضروري هو ما يلجأ إليه العقل من غير حاجة إلى مقدمة، يعني إذا قال لك هذا معلوم بالضرورة، سواء معلوم من الدين بالضرورة أو معلوم من الواقع بالضرورة أو معلوم من الإنسان يعني بالضرورة، بمعنى أن العقل السليم يدركه من غير حاجة إلى مقدمات، لا يلجأ إلى لا بد أن يسلم به. مثلا من الأشياء الآنية الواحد ونصف الاثنين، الواحد هذا بديهي يعني سمى بديهي، واحد نصف الاثنين ما تحتاج إلى أن تأتي بمقدمة إلى ختم وقصة الإناثية، فهذا العلم الضروري. والنظري هو محتاج إلى مقدمات، محتاج العقل أن يركب فيه مقدمات ليصل إلى نتيجة، وإن كانت النتيجة يقينا تفيد يعني علما وليس ظنا أو شكا أو شبه شبه، فما يحتاج إلى مقدمات فهو نظري، وما لا يحتاج إلى مقدمات يعني يعتبر بديهة فهو ضروري. العلم الحاصل بالخبر المتواتر هل هو ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى مقدمات ليفهم ليعلم علما، أو نظري يحتاج إلى بعض المقدمات؟ قال لك اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب قال القاضي والمقصود به القاضي أبو يعلى، وأيضا نعم عند القاضي أبي يعلى ومعه بعض أهل العلم منهم نعم الجمهور قال إنه ضروري. أبو الخطاب يقول إنه نظري، ووافقه إمام الحرمين والغزالي وأبو الحسين البصري وبعض الأصولي. هل الخلاف يعني طبعا نحن الآن عرفنا ما هو ضروري وما هو نظري، فالعلم الحاصل بالخبر المتواتر هل يحتاج إلى مقدمات أو لا يحتاج إلى مقدمات؟ إن احتاج إلى مقدمات نقول إنه عنه إنه إيش نظري، وإن لم يحتاج إلى مقدمات نقول إنه ضروري. طيب إذا جاءنا خبر متواتر بشروطه التي ستأتينا، وهو أن يحضره جمع التحصيل العاد تواصلهم عن الكذب من أول السند إلى منتهى، وبشروط ذكرها بعضهم ألا يعني يكون في مكان واحد هذا شيء معتبر، وأن يكونوا مختلف الديانة إلى آخره. إذا توافر شروط التواتر وجاءنا المتواتر هل نحتاج، أو إذا جاءنا الخبر المتواتر إذا صح يعني هل يحصل العلم من هذا الخبر بمجرد كونه متواتر، أو أنه يحتاج إلى مقدمات ولو كانت بسيطة؟ أبو الخطاب ومن وافقه الذين قالوا إنه نظري قالوا إنه يحتاج إلى مقدمات. هذه المقدمات ما هي؟ أقل ما فيها أنه إيش؟ أن هذا إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي هي التي يعني التي حصلت أن العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لابد أن يكون خبرهم صادق. وعندئذ إذا علمنا أن العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يكون خبره صادق، بناء على ذلك يحصل لدينا العلم بما أخبر. فهذه مقدمتين ونتيجة حصول العلم، فيقول بناء على ذلك فهو نظري. والقاضي أبو يعلى والجمهور الذين وافقوا يقول هو ضروري. لماذا؟ لا ينكرون هاتين المقدمتين، لا ينكرون، يقول نعم العلم أو الخبر المتواتر لا بد أن يكون إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، نحن نسلم بهذا، لكن هذه المقدمات بسيطة لا يحتاج إليها فيها إلى نظر عميق حتى نقول له نظري، بدليل أنه يستوي في حصول العلم بالخبر المتواتر يستوي فيه العالم والعام الذي يستطيع النظر والذي لا يستطيع النظر، إذا فهو ضروري. فإذا نظرت إلى المحصلة وجدته متفق والمتفقين على أن المقدمات التي اعتبرها أبو الخطاب يعني صفة للعلم الحاصل من للمتواتر الذي حصل به العلم، وقال إنه نظري لوجودها، هذه المقدمتان لم ينكرها الجمهور، ولكن قالوا ليست هي المقدمات التي يسمى من أجلها العلم النظري نظريا. ليش؟ لأنها لا يحتاج أو لا يعني لا فرق في معرفتها بين أهل العقل جميعا، أهل العقل الصحيح. أكمل لنا. والخلاف لفظي إذ مراد الأول بالضروري. لحظة قبل يعني توضيحا للأول، قال لك الأول الذي استدل وقال أنه نظري ضروري، قال لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر، يعني العوام وغير أهل نعم وذكر كالنساء والصبيان، ما هذا يسلم به الذي يقول أنه نظري، ولكن يقول هي مقدمات يعرفها أهل النظر وغيرهم، لكن نحن كمصطلح للتفريق بين الضروري والنظري، الضروري ما لا يحتاج إلى مقدمات، والنظري ما يحتاج إلى مقدمات، ولو كانت هذه المقدمات بسيطة يعرفها يعني أهل العقل وغيره. نعم. والثاني نعم. وافق معنى جعلوه النظري، هذا هو المعنى ولا لا؟ المعنى أنه هو ذكر عالمين من أهل العلم، اثنين من أهل العلم. نعم، الشيخ في المختصر ذكر عالمين لكل مذهب عالم، قال لك العلم التواتري ضروري، يعني حصل بالضرورة عند القاضي أبي يعلى، يعني القاضي أبي يعلى ذهب إلى هذا المذهب ووافقه آخر وهم الجمهور، هو لم يقل وافقه جماعة، هذا من باب اللف والنشر، قال نظري، يعني العلم التواتري نظري من باب العلم النظري عند من؟ عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخر، يعني وافق أبي على آخرون ووافق الخطاب. نعم. قال ولأن الضروري إما اضطر العقل إلى التصديق به وهو وهذا كذلك، هذه أيضا يسلم بها القائل بأنه نظري، ونحن نسلم بأن العلم أن الخبر المتواتر يضطر العقل إلى التصديق به، يسلم به، لكن هذا لا ينفي أن يكون له مقدمتين بسيطتان أو مقدمتان بسيطتان. نعم. الثاني القائل بأنه نظري يقول لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهي إيش؟ اتفاقهم على الإخبار، يعني اتفاق المخبرين على أنهم أخبروا بهذا الخبر، وعدم تواطؤهم على الكذب، هاتان المقدمتان لابد منهما في المتواتر، فهاتان المقدمتان تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر، ولأن حاجتها إلى هذا النظر قال لك إنه نظري، قال والخلاف لفظي. نعم. والخلاف لفظي إذ مراد الأول بالضروري مضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين. نعم. شيخنا ذكر قال إن هذا الخلاف بين القائلين بأن العلم الحاصل بالتواتر نظري أو أنه ضروري كان خلاف لفظي. ليش؟ وهي قاعدة هذه لابد أن نكررها ونبينها أن نذكر بها، ولا هي معروفة عندما يذكر أهل العلم خلافا بين العلماء في مسألة ثم يأتي ويقول لك الخلاف لفظي، يعني الخلاف في إطلاق كل منهم هذا المعنى اللفظ الذي أطلقه على معنى يوافقه فيه، ها في من حيث الحقيقة يوافقه فيه المقال، فالمعنى المحصلة واحدة واللفظ هو الذي اختلفوا فيه. هنا العلم الحاصل بالتواتر ضروري، العلم الحاصل بالتواتر نظري، طيب هل هناك فرق معنوي؟ الشيخ يقول هذا خلاف لفظ لفظي، لماذا؟ قال لك لأن الذي يقول إن العلم الحاصل بالتواتر ضروري يريد بالضروري ما يلجأ ما يعرف بالبديهة، يريد بالضروري ما يعلم بالبديهة في الواحد نصف الاثنين ها والعشرة يعني ضعف الخمسة وهكذا بالبديهة، ما يحتاج إلى أي مقدمة. والذي يقول إنه نظري يقول إن المراد بالإيش بالنظري بالضروري ما يمكن ما يعني ما تكون مقدمتاه طرفيه مقدمتان بسيطتان بسيطتان لا تحتاجان الى عمق في النظر. فاذا كان هذا مراد وهذا مراد الاخر فهم وكل مما يلجأ العقل الى التسليم به ضرورة او يسلم به بعد وجود مقدمتين بسيطتين او مقدمة بسيطة كلاهما من باب العلم الضروري من باب العلم منقسم العلم الضروري اليهما. العلم الضروري هو ماذا؟ قلنا هو ما يفهم او ما يلجأ العقل او ما يلجأ العقل الى التسليم به اما بديهة او بحاجة او مع مقدمة بسيطة يفهمها الجميع وهذا منه فكل من المختلفين نظر الى جانب او الى جزء او قسم من اقسام العلم الضروري وهو وعندئذ يكون الخلاف بينهم لفظي او بينهم نعم بين الفريقين. قال لك والضروري منقسم اليهما فدعوى كل غير دعوى الاخر والجزم به يعني بالعلم الحاصل بالتواتر الجزم كونه حصل هذا الشيء الذي أخبر به تواترا حاصل عند الجميع أو لا؟ المفروض هكذا يعني الذي يقول أنه نظري الجزم بالمعلوم عنده حاصل والذي يقول أنه ضروري كذلك يجزم بحصوله فهم متفقون على النتيجة وإن اختلفوا في التسمية. يوضح هذا ما نقوله وهو أن القائل إنه ضروري لا ينازع في توقفه على المقدمتين. الذي يقول إنه ضروري ما ينازع في أنه يحتاج إلى مقدمة أنه إخبار اتفقوا على خبر وأنه لا يعني إيش أنهم أخبروا أن خبرهم لا لم يتواتر على كذب. فلا ينازع في المقدمتين المذكورتين. والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به إذا بلغ درجة التواتر. فهم متفقون من حيث المعنى والحقيقة واختلفوا في التسمية. نعم لا هو من حيث يعني المحصلة والنتيجة وهي الجزم بما دل عليه الخبر المتواتر هذا يعني يجعل خلاف لفظي. استدلال وتكيل مقدمات ولا ثم لا يستخرج إلا الخواص. هذا كلام وهذا الذي نقول ويقول الشيخ إن كون التواتر يحتاج إلى هاتين المقدمتين لا يجعله نظريا بالمعنى المصطلح عليه في العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر عميق لا يعرفه إلا الخواص. وهنا نرجع المخالف اعتقد هذا وقال بما أن فيه ترتيب يعني نتيجة على مقدمات فهو نظري. نقول له هذا القول وإن كان من حيث القاعدة العامة وهو أن النظر محتاج إلى نظر وهذا احتاج إلى نظر لكنه نظر بسيط وكونه مرتب من مقدمات ونتيجة هذا أمر مسلم. لكن هل النظري في درجة واحدة؟ لا. مهما يعني منه ما يحتاج إلى مقدمات وترتيب مقدمات وخروج من أسرار النتائج هذه لا يعرفها إلا الخواص من العلم فهذا هو النظر. وأما إذا حصل بمقدمات بسيطة وهو جمع بين طرفي الأمر وخروج بنتيجة مباشرة كالبديهة فهو أقرب إلى البديهة منه إلى النظر فيكون فيصح أن يسمى نظر ضروري. فالخلاف يعود إلى اللفظ إلا إذا يعني نظرنا إلى النظر الاصطلاحي الخاص والتفريق والتحديد لأن الضروري ما لا يحتاج إلى نظر مطلقا والنظر محتاج إلى نظر مطلقا ولو كان هذا النظر بسيطا هذا هناك فرق ولكن النتيجة واحدة وهي الجزم وحتى والنتيجة في العلم سواء كان العلم نظريا أو ضروريا نتيجة المحصلة أنه مجزوم به سواء كان حصل عن طريق الضرورة عن بالضرورة أو بالنظر نعم يعني نذكر مثالا خارج المسألة في يعني نحن الآن أو المؤمنون أو أهل العقلاء يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى أخذا بدلالة العقل بعد الشرع مع الشرع طبعا، والشرع الذي بين، ولكنه أرشد إلى استخدام العقل بالنظر. والله سبحانه وتعالى قد طلب من الناس من الخلق أنهم يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض إلى آخره ليعلموا. هذا الترتيب عندما ينظر العربي الذي لا يعرف لا منطق ولا يعني كذا ولا آخره، عندما سئل عن ربه من ربه ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير والإيش ثم قال ليل داج وسماء ذات أبراج وكذا إلى ألا تدل على اللطيف الخبير. أعرابي لا لم أعرف منه، إنما عرف الله بمخلوقات. هذا نظر، هذا عن طريق النظر والعقل. فالمؤمن بهذا يعني يجزم بحصول ذلك أو لا يجزم، وهذا الجزم حصل، العلم بوجود الله حصل عن طريق النظر. إذن فالعلم النظري يفيد الجزم، وكذلك العلم الضروري البديهي يفيد الجزم. فالمحصلة واحدة، ولكننا هنا في هذه المسألة النظر المقدمات التي يحتاجها الإنسان في كون المتواتر يفيد العلم، هل هي مقدمات عميقة تحتاج إلى نظر بعيد، أو يعرفها العامة والخاصة؟ قال لك يعرفها العامة والخاصة، ولكونه يعرفها العامة والخاصة صح أن نسميه ضروريا، والآخر متمسك بالمصطلح ويقول بما أنه فيه مقدمات إذن فهو نظري. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا.